إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا معاشر المسلمين، إن من أصول الإيمان وأركانه التي لا إيمان امرئ إلا باعتقاده، ولا نجاة له عند الله جل وعلا إلا بتحقيقه، الإيمان بالقضاء والقدر. نعم عباد الله، الإيمان بقدر الله جل وعلا وقضائه، إذ الإيمان به هو نظام التوحيد أي عماده، وهو أساس الدين. فمن آمن بقضاء الله جل وعلا وقدره استقام توحيده وصح إيمانه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. رواه الترمذي. جاء جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. عباد الله، إن الحديث عن هذا الأصل لا بد أن يكون مبنيا على النصوص الشرعية، ومستندا إلى الأدلة وبيان العلماء المعتبرين وتقريراتهم، ومن خرج عن ذلك تاه وضل والعياذ بالله. ولهذا نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن الكلام في القضاء والقدر بالباطل وبلا علم، وزجر صلى الله عليه وسلم عن التنقير والتفتيش عما خفي من أمور القدر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا. يقول إبراهيم القرشي رحمه الله تعالى أحد التابعين: كنت جالسا عند ابن عمر رضي الله عنهما فسئل عن القدر، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: شيء أراد الله عز وجل ألا يطلعكم عليه، فلا تريدوا من الله ما أبى عليكم. أيها الناس، والإيمان بالقضاء والقدر معناه كما ورد في النصوص وعلى وفق ما جاء به كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الإيمان بأن الله جل وعلا سبق في علمه وجود الكائنات والمخلوقات وما يعمله العباد من خير وشر، وأنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأن وقوع أي شيء ووجوده إنما يكون بمشيئة الله عز وجل، وأنه سبحانه هو الخالق لكل شيء. ومعنى هذا الكلام عباد الله أن الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره يقوم على مراتب أربع لا يصح إيمان العبد إلا بها. المرتبة الأولى مرتبة العلم، ومعنى ذلك الإيمان بأن الله جل وعلا عالم بكل شيء، وأن علمه سبحانه شامل لكل الأحوال ولكل الظروف، الماضي والحاضر والمستقبل، وشامل لما ظهر من الأمور وما بطن، وأنه عام لجميع شؤون خلقه. قال سبحانه: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، ومعناها أن الله كتب على وفق علمه الكامل مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض، وهذه الكتابة في اللوح المحفوظ، وسمي محفوظا لأنه محفوظ عن أيدي الخلق، فلا يغير أو يزاد أو ينقص فيه. قال سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي ضبطناه فلم نترك منه شيئا إلا كتبناه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، رواه مسلم. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، ومعنى هذه المرتبة أن يعتقد المرء أن كل ما يجري في هذا الكون فهو بمشيئة الله جل وعلا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يخرج شيء عن مشيئته تعالى. قال سبحانه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، ومعناها أن يعتقد المرء أن الله خالق كل شيء، خالق لذوات الأشياء ولأعيانها ولصفاتها ولحركاتها ولكل ما يتعلق بها. قال سبحانه: الله خالق كل شيء. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق كل شيء وصنعته. عباد الله، إن تحقيق المسلم لقضاء الله وقدره يورثه طمأنينة القلب وراحة النفس وانشراح الصدر. لماذا؟ لأن المؤمن بقضاء الله وقدره يعلم أن ما يحصل له من المصائب بقدر الله، فلا يقلق بفوات محبوب أو حصول مكروه. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. والمؤمن بقضاء الله وقدره يلجأ إلى الله ويتضرع إليه ويدعوه. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. الإيمان بقضاء الله وقدره يدفع المسلم إلى العمل، ويدعوه إلى الجد والنشاط والحرص على كل نافع. فالقضاء والقدر أيها الناس لا يعني بحال أن يهمل المرء الأسباب أو أن يترك الوسائل المباحة أو المشروعة لتحصيل المقاصد، بل الواجب هو بذل الأسباب مع الاستعانة بالله والتوكل عليه في كل شيء، في تحصيل الأرزاق، في العلاج، في طلب النجاح، في السفر، في العمل. وأعظم ذلك أن يبذل المرء الأسباب في طلب الهداية وفي تحقيق طاعة الله جل وعلا. إلى هذا أيها الناس أرشد صلى الله عليه وسلم بقوله: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، رواه مسلم، أي أنها تفتح باب الاعتراض على قضاء الله وقدره. يقول أنس رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ هذا رجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ناقته، هل يعقلها فيشد ركبتها على ذراعها بحبل ويتوكل على الله، أي أنه يبذل الأسباب، أم إنه يطلقها من غير أن يفعل ذلك ويتوكل على الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. وهذا يعني أيها الناس أنه لا بد من الجمع بين فعل الأسباب والتوكل على الله جل وعلا، وأن ذلك لا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر. عباد الله، إن الإيمان بالقضاء والقدر يثمر للمؤمن الأخلاق العالية والصفات الطيبة كالكرم مثلا، فالمؤمن بالقدر يعتقد أن الفقر والغنى بيد الله، لذا فهو ينفق ويكرم بحسب استطاعته، والمؤمن بالقدر يتواضع عند نزول النعم لأنه يعتقد أن العلم أو المنصب أو الجاه إنما وصله بقدر الله جل وعلا، ولو شاء الله أن ينزعه منه لنزعه، فلماذا لا يتواضع؟ والمؤمن بالقدر قنوع لعلمه أن رزقه مكتوب، وأنه لن يأتيه إلا ما قدر له، وأنه لن يموت إلا بعد استيفاء رزقه، فلا يكون جشعا ولا يسلك وسائل تحصيل الأرزاق المحرمة. أيها الناس، هذه لفتات وتنبيهات على شيء من ثمار وفوائد الإيمان بالقضاء والقدر، على من سمت نفسه أن يتعرف عليها وأن يسأل عنها ليزداد إيمانه ويقوى يقينه بالله تبارك وتعالى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس، إن من يتأمل واقع كثير من الناس يجد أنهم يقعون في أقوال وأفعال عديدة تخالف مقتضى الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره، فمن ذلك ترك بعض الناس بذل الأسباب بحجة التوكل على الله وأن كل ما هو مكتوب سيأتي، وهذا عباد الله أمر مخالف للنصوص بل للعقل والفطرة، فبذل الأسباب من تمام التوكل على الله، كيف لا؟ وإمام المتوكلين نبينا صلى الله عليه وسلم مع قوة توكله يبذل الأسباب في حربه وعند مرضه وفي مواجهة عدوه وغير ذلك من شؤونه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن تلكم الأخطاء ترك الدعاء بحجة أن الله يعلم حاجة العبد وما في نفسه، وهذا خطأ مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فبالدعاء يرفع البلاء وتتحقق المقاصد والمطالب. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، رواه الإمام أحمد وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع، إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء، رواه الترمذي. ومن تلك المخالفات عباد الله ما يجري على ألسنة بعض الناس في دعائهم، قولهم: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. وهذه اللفظة تنافي وتضاد ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء، رواه البخاري. وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نقول في دعاء القنوت في الوتر: وقني شر ما قضيت. ومن تلكم الأخطاء أيضا قول بعض الناس: شاءت الظروف أن يحصل كذا. الظروف عباد الله وهي الأزمنة والأوقات ليست لها مشيئة، إنما الذي يشاء ويقدر الأمور ويقضيها هو الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومن الأخطاء الشنيعة ما يحصل من الاعتراض على أقدار الله تبارك وتعالى في رزق أو مصيبة أو غير ذلك، فتجد بعضهم يقول: فلان ما يستاهل، أو لماذا يفعل الله بنا وكذا. نعوذ بالله من ذلك. الواجب أن يعلم المسلم أن ما عند الله خير. قل أأنتم أعلم أم الله؟ الواجب على المسلم أن يصبر وأن يعلم أن الخير كله فيما يقضيه ربه تبارك وتعالى، وأن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وأيضا عباد الله من تلكم الأخطاء والمخالفات استعمال بعض الناس عند المصائب لفظة لو، أو لفظة ليت، لو أني فعلت كذا كان كذا، لو لم أفعل كذا ما حصل كذا. وتأملوا التوجيه النبوي، قال صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. كل الأمر لله، فإن الله هو الذي كتب ذلك. كل الأمر لله، لأنك بذلت الأسباب وأديت ما عليك، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ومن تلكم المخالفات تمني بعض الناس الموت عند اشتداد المصيبة وحصول الكرب، وهذا مخالف لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله يستعتب، أن يرجع إلى ربه تبارك وتعالى ويؤوب. فالواجب على المسلم أن يسلك المسلك الشرعي في ضرائه وفي سرائه. ومن تلكم الألفاظ عباد الله الشائعة عند بعض الناس قول بعضهم عند التعزية: البقية في حياتك، فلان أعطاك طول العمر، فلان أعطاك عمره، ونحو ذلك. وهذا خطأ عباد الله، فالأعمار بيد الله تبارك وتعالى، وشيء قدره الله، فلا تتقدم هذه الأعمار ولا تتأخر، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فلا علاقة لعمر فلان بعمر فلان. والواجب والذي ينبغي هو مراعاة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العزاء، والإتيان بالأدعية المشروعة، وانتقاء الألفاظ المناسبة للتعزية. ومن تلكم المخالفات أيضا في هذا الباب العظيم والأصل الكبير القضاء والقدر قول بعضهم: إذا مات فلان من الناس وكان مريضا وتعب في مرضه، فلان ارتاح، أو الموت خير لهذا من الحياة، وهذا خطأ كبير. فحال الناس عباد الله بعد الموت مغيب عنا، فلا ندري إن كان الموت خير له أم لا. ولهذا أنكر صلى الله عليه وسلم على من صدر منه هذا اللفظ. روى الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قيل يا رسول الله فلانة ماتت واستراحت، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: إنما يستريح من غفر له، إنما يستريح من غفر له. نعم، هذا هو المستريح حقا. لذا عباد الله علينا أن ننتبه أن من عقيدتنا أن من مات محسنا نرجو له الخير على إحسانه، وأما من مات مسيئا فإننا نخاف عليه ونخشى العقوبة من الله تبارك وتعالى عليه، ونسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنه. هذه هي عقيدتنا، وهذا هو منهجنا الذي دونه أئمتنا في كتب الاعتقاد. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على تحقيق الإيمان به تبارك وتعالى وبقضائه وبقدره جل وعلا. فاللهم فقهنا في دينك، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا شريعتك، اللهم علمنا شريعتك، اللهم علمنا شريعتك، اللهم وفقنا للعمل بها، اللهم وفقنا للعمل بها والدعوة إليها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.